Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Ordai numeraloi الشهر الأول هو يناير La unua monato estas januaro الشهر الثاني هو فبراير. La dua monato estas februaro. الشهر الثالث هو مارس. La tria monato estas marto. الشهر الرابع هو ابريل. La quara monato estas aprilo. الشهر الخامس هو مايو. La quina monato estas mayo. الشهر السادس هو يونيو. La sesa monato estas يونيو. ستة أشهر هي نصف سنة. Ses monatoj konsistigas duonan jaron. يناير، فبراير، مارس. يناير، فبراير، مارتو. أبريل، مايو، يونيو. أبريلو، مايو، كاي يونيو. الشهر السابع هو يوليو. لا سيبا موناتو استاس يوليو. الشهر الثامن هو أغسطس. لا أوكا موناتو استاس أغسطو. الشهر التاسع هو سبتمبر. لا ناوا موناتو استاس سبتمبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. لا ديكا موناتو استاس أكتوبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. La dek unua monato estas novembro. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. La dek dua monato estas decembro. اثنا عشر شهرا هي سنة. Dek du monatoj konsistigas unu jaron. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، هاي ديسمبر.